ابن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يبدأ هذا الشريط من صفحة 67 و100، وهو قوله رحمه الله تعالى: فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين، وندفع عند الاجتماع شر الشرين، ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك، ويأتي ذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 15 من شهر رجب لعام 48 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام ل10 و400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف. في أول القرن الثامن، فكيف بحال القرن الـ15؟ لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئات في جميع الأصناف، لنرجح عند الازدحام في العلماء والأمراء والعباد خلطوا عمل صالح وآخر سيئة من كثر الخلط، لا في الصوفية وحدهم ولا في العباد وحدهم، بل في غالب الطبقات كثر فيهم هذا وهذا، أمراء وحكام وعلماء وعباد وتجار بسبب الجهل، كثرة الجهل وقلة العلم. نعم اللهم استعان. لنرجح عند لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين، وندفع عند الاجتماع شر الشرين، ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقدم الصلح بين المتقاتلين المسلمين، إذا لم يتيسر الصلح وأبت إحدى الطائفتين وبغت تقاتل لدفع شرها وإنقاذ المسلمين من بلائها، وإن كانت مسلمة لأنها تعدت الحدود، ولهذا قال: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من هذا الصائل، صائل يقاتل إذا لم يدفع شره إلا بقتال، صائل على الناس يصول على دمائهم أو على أموالهم أو على حريمهم يدفع بالتي أحسن إذا تيسر. إذا لم يتيسر إلا بالضرب ضرب، إذا لم يتيسر إلا بقتل قتل. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أخذ مالي، فلا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني قال: قاتله. قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته قال: فهو في النار، لأنه صال عليه وهذا يريد ماله. نعم. وهذه قاعدة معروفة، تهادل من هذا الباب وإذا نعم، تهادل من هذا الباب وإذا نعم. مثل قطاع الطريق يا شيخ، مثل قطاع الطريق. ألا يفهم من قول الشيخ الإسلام هنا أنه ربما قد يختلف الإنسان بعض الأعمال التي في ظاهرها قد تكون مخالفة وما ورد السنه، لكن على المدى البعيد هي لها منفعة، مثل الاجتماع على الذكر. الاجتماع قد يكون تحداث غير وارد، لكن نتيجة الذكر لما فيه من الأمور المعروفة كأنه يعني معناها هذا المعنى، يعني قد ينفعهم هذا قد يفيدهم، لكن هو معناها أصل إباحة الشيء الموسوع، ولكن قد يحصل لهم مسائدة بالنسبة إلى ما إذا تركوه وانتقلوا إلى ما هو شر منه. من رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك، وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة، ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان، إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان، فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين. هذا بحث مهم. صحت كم؟ اللهم استعان. نعم. 68%. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. فصل. قال الله تعالى: لما أهبط آدم ومن معه. يكفي ذاك الله. نعم. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان. اللهم. 168. نعم. 100. طيب. نعم. اللهم صل. نعم. نعم. أوله. لما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض قلنا اهبطا منها بعض قلنا اهبطا منها جميعا كريما فإما يأتينكم قبل هذا الفطر. وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة، ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه وإقامة الحدود بحسب الإمكان، إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان، فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين. كلام عظيم مختصر تجب العناية به، لأن هذا هو الواجب على خلفاء الرسل. خلفاء الرسل هم الخلفاء الراشدون وأتباعهم، والقيام بأمر الله وتنفيذ حكمه وإقامة الحدود والصبر على ذلك، وإذا لم يتمكن الخليفة من تنفيذ الأمر كله اعتنى بتقديم خير الخيرين ودفع شر الشرين، إنما لا يدرك كله لا يدرك كله، فعلى ولي الأمر وعلى الحاكم وعلى الآمر والناهي ليتعذر عليه دفع الشرور كلها وتحقيق الخيرات كلها، اجتهد أن يحقق خير الخيرين وخير الخيرات وأن يدفع شر الشرين وشر الشرور الأشد فالأشد، لأن ذلك هو الحكمة وعين المصلحة. نعم. إن قال الله تعالى لما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر سبحانه بنعمته على بني آدم بما أنزله من اللباس الذي يواري سواتهم ومن الريح وإنزاله له كما قال وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس كما قال لما أمرهم بالجهاد فقال وتزودوا فإن خير الجهاد التقوى فهما لباسان وزادان. ثم قال يا بني آدم لا يعني الشيء ينبه بمثله وما يناسبه. فلما بين نعمته عليهم باللباس الذي يستر عوراتهم ويحصل لهم به الرياش والجمال نبههم على اللباس الأعظم والأكبر الذي يحصل لهم به السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة والمنازل العالية يوم القيامة وأن هذا أولى من هذا. فإذا كان أكثر الخلق يحرص على الأول اللباس الذي هو الحسي في ستر العورة والرياش الذي هو الجمال فالواجب أن تكون العناية باللباس الثاني الذي هو لباس التقوى أن تكون عليه بهذا أكمل وأشد لأنه لباس الحقيقي الذي يبقى معه أبدا حتى يرث المنازل العالية في دار الكرامة. وهكذا الزاد من الطعام والشراب زاد ونعمة كبيرة من الله على عباده في هذه الأرض ولكن يذكره بذلك زادا أعظم زاد ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة وهو زاد التقوى. ولا ينبغي للعاقل أن يستغل بالزاد الحاضر من الطعام والشراب وما إلى ذلك وينسى الزاد الأكبر والأعظم الذي له به النجاة بتوفيق الله وله به الزاد الباقي الدائم الكريم في دار الكرامة. لا ينبغي أن ينسى هذا الزاد العظيم. ولهذا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا لحجكم وأسكاركم واعلموا أن خير الزاد هو التقوى. نعم. ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزيع الملابس الجميلة وتنزل عن ذلك يواري سوآتكم من عوراتكم وريشا رياشا يعني يواري باسا يكون جمال فوق الثياب يكون شيء جميل غير مجرد ستر العورة. فاللباس لباسا لباس يحصل بستر العورة تشاهد يسامح فيه لباس يقصد به الجمال عند لقاء الأحباب وعند الضيوف وعند الجمع والأعياد ونحن نعرفهم. ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فنهى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريهما سواتهما. قال تعالى هذا واقع، لا زال الشيطان بهم حتى أظهروا عوراتهم الآن حسيا، حتى صاروا يرضون بأن يسروا عوراتهم ويبرزوها بين الناس وفي الطرقات في بلدان كثيرة وفيما يصور في هذه الأفلام الخبيثة، يصور الرجل وهو عاري والمرأة وهي عارية فاحشة من تجيب الشيطان نعوذ بالله، حتى أراهما سوآتهما. وأعظم من هذا وأقبح أنه زين لهم ما هو شقاء لهم في الآخرة وسبب الجزع لباس التقوى بكلية حتى يصلوا إلى النار نعوذ بالله. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر أن الشياطين أولياء للذين أولياء أخبر أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله، كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكذلك قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قول إن جعل الشياطين أولياء الذين يؤمنون هم، وأن العبد متى تساهل في طاعة الشيطان واتبع هواه في المعاصي جعل الله أولياءه الشياطين من شياطين الإنس والجن جميعا، فإن شيطان الإنس شره أكبر وأعظم، فإذا انتهك العبد حرمات الله واستعمل نفسه في معاصي الله وخاتك سطر الله ويرثه الشياطين من إنس وجن نسأل الله العافية. الشياطين الإنس يغرونه ويزينون له، وشياطين الجن كذلك يغرونه ويزينونه ويعينونه ويجرونه بالفعل، وربما جروه بقوة حتى يصير معه في باطله نسأل الله. وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقولهم والله أمرنا بها يقتضي أنهم متدينون بها يرونها عبادة وطاعة، كما كان مشرك العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمص قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف في ثياب أحمس إن حصل له ذلك وإلا طاف عريانا حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكان من طاف في ثيابه من الحمص ألقاها فسميت لقا وحرمت عليه، وكانوا أيضا في الإحرام كان من طاف في ثيابه من الحمص ألقاها فسميت لقا وحرمت عليه، وكانوا أيضا في الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك أنزل الله براءه وأمر الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم في الأرض 4 أشهر. وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحاج وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف عريان. فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره في حديث أبي هريرة وغيره وهو من المتواتر. وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ألا ينبذ للمعاهدين عهودهم لأن عادته أعلي أن عادة ألا ينبذ هنا بين قوسين لا زاهد لا لأن العهود قسمة عهود مؤجلة تبقى عهود مطلقة أوصاه بأن ينبذها أن ينبذ للمعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت ألا يقبلوا نبذ العهد ألا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير أو بعض أهل بيته. فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك. وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود. فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف يحتجون بشيئين يقولون وجدنا عليها آباءنا وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقليد للأسلاف ويقولون والله أمرنا بها وهذا قول بغير علم. ولهذا قال تعالى قل إن الله في الموطن الآن في كل مكان من الصوفية ومن البدع ومن سائر أنواع الضالين تارة يقولون هذه طريقة أسلافنا ما ناحد عنهم ومعلم منا وأفضل منا ومنكم وأعلم نحن معهم وإن كانوا على طريق النار. وتارة يقولون هذا عبادة وقربة وثبت عن السابقين وهذا أنتم الغلطانون وأنتم الجاهلون وهذا الدين وقربة وإن كان كفرا بالله وشركا به كما يقول عباد القبور. ويجمعون بين الأمرين بين تقليد الآباء والأسلاف الباطل وبين التشبيه على الناس بزعم أن ما هم عليه قربة وطاعة وأن غيرهم هو المخطئ فيضدون من الطريقين من طريق التقليد الأعمى ومن طريق القول بغير علم والجهل نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فإن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر وهذا يقتضي أن الأفعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع معها أن الله يأمر بها. وفي هذا نزاع معروف بين الناس بيناه في غير هذا الموضع. ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون أي أتقولون أنه أمر بهذا وأنتم لا تعلمون أنه أمر به إذ ليس معكم إلا عادة آبائكم ودينكم وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل بهذا سلطانا. فهذه الآية يدخل فيها كل من فهم يدخل فيها كل من تعبد بفاحشة وأمر بأواق وأمر منكر وإن احتج بالعادة التي لسلفه أو زعم أن الله يأمر بذلك أو لما يذكره من الأسباب كقول مشرك العرب هذه الثياب عصينا الله فيها فلا نطوف له فيها يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ثياب المعصية. وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين حمص وغير حمص وإباحتهم للحمص ما يحرم على غيرهم من الطواف في الثياب ومن الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في الإحرام من أبوابها وإسقاطهم عن الحمص الإفاضة من عرفة بالإفاضة من مزدلفة. فمن هذا الباب ما يدعي قوم من أشراف بني هاشم ومن يزعمون أنهم منهم لموافقتهم لهم على رأي كالتشيع وغيره أنهم مختصون به في العبادات والمحظورات وهذا نظير ما كانت الحمص تدعيه. ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سواتهم في سماعاتهم وحماماتهم وغير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا, فهذا مثل قولهم وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وأبلغ من ذلك تعبد طوائف من المتجهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى. وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين هم مشركون, كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم أنه مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة, كما ذكر أيضا وكما ذكر أيضا الشرك بعبادة الصور. ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب. وهذا في النصارى أيضا منه جانب قوي, وهم أيضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا, كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا كثر هذا في طوائف الجهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعة الخارجين عن الشريعة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه, وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها, فلا شأن الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق والباطل. ومن المعلوم أن هذا الذي يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة, وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تجنيان وزناهما النظر, والأذنان تجنيان وزناهما السمع, واللسان يجني وزناه النطق, والقلب يتمنى ذلك ويشتهي, والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهو من زناه, والزنا من الفواحش, والله لا يأمر بالفحشاء. الله تعالى لا يأمر أن يعبده ويتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر إليهم. فالله سبحانه لا يأمر به فهو من زناه, والزنا من الفواحش, والله لا يأمر بالفحشاء. فالله تعالى لا يأمر أن يعبده ويتقرب إليه بالعشرة للمردان أن يعبد ما فيها بدون خيال, لا يعبد ويتقرب إليه الهجائدة. فالله تعالى لا يأمر أن يعبد ويتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر إليهم والإصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون, لأنه وسيط اللواط, كما أنه لا يوار التعبد بالنظر إلى النسواء وعبرتهم والخلوة بهم, لأن هذا كله وسيط للفحش. نعم. من حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وإن أتى هذه الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة إما أن يتوب إلى الله ويستغفره فيدخل في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل ألي هذه الآية؟ قال لمن عمل بها من أمتي. وقد قال تعالى والذين يكتبون لمن عمل بها من أمة محمد إلى آخر الزمان. فالذي يأتي معصية وهو يعلم أنها معصية تحت مشيئة الله داخل بحد يبيض إذا مات على التوبة دخل الجنة وإن مات على معصية فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عافاه عنه وإن شاء عذبه على قدر الجريمة اللي مات عليها ثم منتهى إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. لكن من أتى المعاصي يتعبد بها ويراها دينا وقربة كما يفعله بعض الصوفية المجتهدة هذا أعظم وأشنع يعني جعل المعاصي قربة نسأل الله عنه. فهذا حري ألا يتوب وحري يعذب بها نسأل الله العافية لأنه يموت عليها ويزعم أنها دين وقربة نسأل الله العافية. نعم لا يكون على إذا استحلها كان حرام لكن بس بالتأويل هذا محل بحث. نعم. وقد قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العينين تزنيان وزناهما النظر. وذكر الحديث والمسلم إذا أتى الفاحشة لا يكفر وإن كان كمال الإيمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فأصل الإيمان معه وقد يعود إلى المعصية ولكنه يكون مؤمنا إذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الآخر الصحيح وإن زنى وإن سرق. وذلك أن معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك ومعه خشية عقاب الله ورجاء رحمة الله وإيمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح. الحديث فقال له فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا ربي. فغفر الله له بتلك الخشية. عمق قدرة الله جهل عمق قدرة الله وحمله الخوف من الله فأمر بحقه وذريه. هذا مما يحتج به على أن ما قد يخفى من دقائق أو أمور الصفات يعفى عنه في غلبة الجهل وشدة الخوف من الله عز وجل. وهكذا صاحب المعصية ما دام كل ما أذنب تاب فهو على طريق نجاة، ولكن يجب عليه الحذر، يجب عليه سؤال الله العافية. لكن ما دام فعلها وفقه الله للتوبة فإنه يزول شرها ويبقى عليه تبعات الذنب الجديد، وهكذا. وكل ذنب تاب منه زال حكم وبقي عليه ما قد يأتي بعد ذلك إذا تاب توبة صادقة. أما إذا قال رب اغفر لي وهو مصمم على المعصية هذا ما تاب، إنما التائب هو الذي ندم عليها وأقلع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له، هذا هو التائب. ثم قدر عينه وقع فيها مرة أخرى نسأل الله العافية، وهو قد عزم على تركها وصمم على تركها. وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية. كم 183. الرحمن الرحيم. الله تعالى هو نعمة الرحمن، رجل الدين هو الرحمن. عام يعزل الله عن ذكر الرحمن، الواجب عليه من الصلوات أو من ذكر الواجب أو جالسه الغفلة وأعرض عن ذكر الله جل وعلا، فيه عموم، فيه عموم، لأن الذكر أفرد مضاف، لكن أعظم ذلك الغفلة عما أوجب الله عليه من ذكر الرحمن، أعظم ذلك هذا نسأل الله العافية. وإذا غلب عليه الغفلة وقل في الذكر فهو على خطر أيضا نسأل الله العافية. نعم. في اللفظ الآخر ويجعل عن ذكر الله. نعم. ما دام أن هذا هو الواقع يعني يفعله تاب، أما أنه يتعمده لا، لكن إذا ما دام أنه إذا وقع من تاب فهو على طريق النجاة. ما دام بهذه الطريقة التي إذا ابتلي بادر بالتوبة، وليس إذن له، بل المقصود إخباره بأنه ما دام على هذه الحال، لأن يعني المعاصي محرمة ممنوعة، ما دام على هذه الحال فهو على سبيل النجاة إن شاء الله. نعم. وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي يقرب الدين حتى رجل لقد جاءت التوبه المسلمه صاحب نفس لغفر له وهل وجد التوبه افضل وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت في نفسها لله؟ وحديث صلاة التوبة محفوظ بالسنن عن علي. أحسن لي وما عندها هذا ما هذا أعلى ما عندها. نعم. وحديث صلاة التوبة محفوظ بالسنن عن علي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له وقرأ. ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وهذا باب واسع كأسباب المغفرة، من يتوضأ من الطهور ويصلي ركعتين ويعلن توبة بينه وبين ربه ويستغفره سبحانه، فلم يعظم الأسباب في قبول الله توبته. وإن كان هذا ليس بشرط توبة الندم في أي وقت كان، قبل صلاة أو بعد صلاة، من ليل أو نهار، في السهر والحضر، في الشدة والرخاء، إذا تاب توبة صادقة قبلها الله منه وغفر له. لكن إذا كانت التوبة بعد صلاة وبعد ضراعة دين الله وانكسار بين يديه صار ذلك أقرب إلى قبولها. نعم. وهذا باب واسع فائدة وبلغة التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم عذابها إما بتوبة تجب ما قبلها وإما باستغفار وإما بحسنات يذهبن السيئات وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم أو بما يفعلونه له من البر وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم القيامة وإما أن يكفر الله خطاياه بما يصيبه من المصائب فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب المسلم من أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله بها خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها وأصناف الحسنات التي تكفر بها السيئات كثيرة أكثر من السيئات من أنواع البر جميعها كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية المطابقة لكتاب الله تعالى. صح 84 و 185 184 إلى 85. نعم. والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الإيمان ويمنه. وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقول الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب وإن كانت لكن ينقص الإيمان ويمنع كم يعني الذنب ولكن ينقص الذنب الإيمان. نعم الله نعم. لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله الواجب وإن كانت المرجئة تزعم أن الإيمان لا ينقص أيضا فمذهب أهل السنة المتبع في الصالح بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة. الخوارج يكفرون من ذنوب المعاصي نعوذ بالله من كان عندهم كفر ومن شرب الخمر كفر ولو كان يعرف تحريم ذلك ومن سرق كفر ومن عق والديه كفر وهكذا. والمعتزلة يقولون ما نسمي كافر لكن خرج من الايمان واستحق الخلود في النار نعوذ بالله. واهل السنه يخالفونهم في هذا ويقولون المعاصي تنقص الايمان تضعف الايمان تمنع كماله الواجب لكن لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له يوم القيامة وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. والمرجئة تقول لا المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تضعف الإيمان ولكنه مذموم عليها ناقص منه مذموم قد فعل ما لا يجوز له لكن إيمانه لا ينقص لأن عندهم الإيمان ما يتعلق بالقلوب أو القلب واللسان وهذا أيضا خطأ مخالف لأهل السنة والجماعة بل هو ينقص الإيمان ذنوب تنقص الإيمان وتضعف الإيمان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص المعاصي هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة خلافا لهؤلاء وهؤلاء. وأهل السنة دائما وسط بين الأقوال الباطلة أهل السنة في عقائدهم وسط بين الأقوال الباطلة. نعم. المتبعون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله أهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين. لا ينبغي لطالب علم أن ينتبه لهذا فرق بين فعل المعصية مع اعتقاده تحريمها وفرق بين ترك الواجب مع اعتقاده وجوبه. فالذي يستحل المحارم ولما فعلها استحلاله هنا كفر ضد عن الإسلام لو قال إن الزنا حلال ولو ما زنى كفر ولو قال إن شرب الخمر حلال ولو ما شرب الخمر يكون كافر إذا شرب صار شرا إلى شر كافر ومعاصي جميعا. وهكذا لو قال إن عقوق الوالدين حلال أو قطيعة الرحم حلال كفر ولو لم يعق والديه لكن بهذه العقيدة الفاسدة يكفر من مواقف الإسلام. لكن لو عق والديه أو أحدهما أو زنى أو سرق ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مجرم هذا ما يكفر لكن يكون إيمانه ضعيفا ويكون ناقص الإيمان لأنه فعل ذلك عن طاعة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويعلم أنه مجرم وأنه عاصي لربه، فلهذا لا يكفر بذلك ولكن يكون عاصيا ويكون تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة إذا مات على ذلك ولم يتب. نعم. فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر، وبمثله هلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها مستحلين لها. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جهلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين. فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر، وبمثله أهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين. ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا، فرق بين فعل المعصية مع اعتقاده تحريمها، وفرق بين ترك الواجب مع اعتقاده وجوبه. فالذي يستحل المحارم ولو ما فعلها استحلاله هنا كفر ضد عن الإسلام. لو قال إن الزنا حلال ولو ما زنى كفر، ولو قال إن شرب الخمر حلال ولو ما شرب الخمر يكون كافر، إذا شربه صار شرا إلى شر، كافر ومعاصي جميعا. وهكذا لو قال إن عقوق الوالدين حلال أو قطيعة الرحم حلال كفر ولو لم يعق والديه، لكن بهذه العقيدة الفاسدة يكفر من رغب الإسلام. لكن لو عق والديه أو أحدهما أو زنى أو سرق ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مجرم هذا ما يكفر، لكن يكون إيمانه ضعيفا ويكون ناقص الإيمان لأنه فعل ذلك عن طاعة من الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ويعلم أنه مجرم وأنه عاصي لربه، فلهذا لا يكفر بذلك ولكن يكون عاصيا ويكون تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة إذا مات على ذلك ولن يتوب. نعم. فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر، وبمثله أهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها مستحلين لها. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقد روي عن قتادة من الظالمين من هذه الأمة، وقد روي أنه يكون فيها خشف وقذف ومسخ، وقد شرع الله سبحانه في شريعات أهل التوراة وشريعات أهل القرآن رجم الزاني المحصن بالحجارة كما رجم الله أهل الفاحشة، وأما أهل الفاحشة واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء، كما رجم الله قوم لوط وليس في الذنوب ما يعاقب أهله بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد، رجم اليهوديين ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم آخر، وكذلك رجم خلفاؤه الراشدون أيضا، وكذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك كما روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وهو داخل في الصحيح الذي شرطه عن عبد الرحمن بن غن الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليها بسارحة لهم يأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخناجير إلى يوم القيامة، فالعقوبة بما عوقبت به الأمم. هذا في هذه الأمة، في هذه الأمة أخبر عن آخر الزمان أن يكون في أهل الأمة قوم يستحلون الحواء الزنا والحرير والخمر والمعاد يستحلون، فيكفرون بذلك وينزل قوم تحت علم جبل فيديهم يروح عليهم بسارحة من الغنم أو غير الإبل، فيأتيهم آت يطلبهم حاجة فيقول أتنا غدا، فيبيتهم الله في العقوبة في الليل ويضعوا العلم هذا الجبل يذهب يخسف يذهب، ويمسخ الله جماعة أفريق وخنازيل على عملهم السيئة نسأل الله العافية. وهذا ما رواه البخاري في الصحيح معلق المجهول بسند رحمه الله عن هشام بن عمار إلى آخره. نعم. العقوبة بما عوقبت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخشف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكونن من أمتي أقوام يستحلون ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بعض أنواع الخمر بتأويل كما استحل ذلك أهل الكوفة كما روي في الحديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد وقد أخطأ المستحل في تأويله مع إيمانه وحسناته هو مما يغفره الله لهذه الأمة من الخطأ في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما استحل بعضهم بعض أنواع الربا واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة وهو إتيان النساء في حشوشهن واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر واستحل بعضهم استماع المعازف واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورا ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه الكتاب والسنة من الهدى ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن خلافه بحسب الإمكان ثم هذه الأمور التي كانت من أولئك تكثر وتتغلب في قوم آخرين بعدهم حتى تنتهي بهم إلى استحلال محارم الله والخروج عن دين الله وإذا تغلبت هذه الأمور عاقب الله أصحابها بما يشاء وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشربها متأولا فأحضره عمر واتفق هو وأئمة الصحابة كعلي وغيره على أنهم إن أصروا على استحلالها كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدوا فأقروا بالتحريم ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل فكتب إليه عمر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأظنه قال ما أدري أي ذنبك أعظم استحلالك الرجس أم يأسك من رحمة الله وهذا من علم أمير المؤمنين وأدري فإن الفقيه كل الفقيه لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله واستحلال المحرمات واستحلال المحرمات كفر والياس من رحمة الله كفر ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرجاة فالمسلم يذنب ويتوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فيما يروي عن ربي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم وفي صحيح مسلم عنه عوى من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من رواية أبي أيوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله وفي الصحيح عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لا يغفر الله لفلان وأن الله قال من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وقال الترمذي وابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال إن العبد إذا المقصود من هذا أن الواجب على العبد أن لا ييأس وأن لا يأمن، بل يحذر المعاصي والسيئات ويبتعد عنها، ومتى وقع فيها لا ييأس، يبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين. هو قدر فيما سبق في علمه أنه لابد من وجود ذنوب حتى تظهر آثار رحمته وعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى وتوبته، فإذا وقع الذنب فلا ييأس ولا يقنط، ولكن يبادر بالتوبة ويبادر بالإحسان والله يتوب على التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين، من تاب إليه وأناب إليه صادقا تاب الله عليه حتى من الشرك الأكبر، ولا يجب القنوط ولا اليأس، ولكن يجب الحذر. فمتى زلت القدم ووقع الأمر المكروه فالواجب الجدار بالتوبة والإصلاح. نعم نعم نعم، يعني كفر من مقصود نوع من الكفر المنكر، يعني القنوط واليأس كفر دون كفر هذا معروف، لأن مما تدخله الشبهات هو محتمل يكون كفر أكبر محتمل. نعم. قال إن العبد نعم قنوط أشد اليأس، القنوط أشد اليأس. نعم. قال إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونجع واستغفر سطل قلبه، وإن زاد جيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. وقال صحيح مسلم وقال هذا سلط رحمه الله ونعم الله نعم نعم تحل اللواط مع الكفر، وتحل أشياء أخرى العالم قطع الطريق واللواط وظلم الناس في أموالهم غير زيادة على كفر نسأل الله العافية. نعم. ما معنى شخص الدبر يعني وطي الدبر يعني محور موضع الحاجة موضع الغاية والله العافية. نعم نعم نعم. على الكافر إذا قدرنا عليه يعني فعلا كل الشر إذا كان من أهل الكتاب من أهل الذمة، إذا كان من أهل الذمة تقام عليهم الحدود، أما الوثنيون المستأمنون فلا تقام عليهم الحدود لأنهم يعتقدون حل هذه الأشياء ما عندهم واجع منها، وإنما يزجرون يمنعون عن إظهار شعائرهم في بلاد المسلمين. ولكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أقام عليهم النبي الحد لأنهم بين يديه ويعلمون تحريم ذلك يعتقدون تحريم ذلك. نعم. هذا من الأغلاط، هذا من الغلط ومن المنكر، ينبغي لها أن يستتاب ويؤدب، ما كان في اليد ينبغي أن يستتاب ويؤدب ويشجر نسأل الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الباب واسع، والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه، كما قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فمن تاب منه من تاب العبد منها تاب الله عليه الشرك ما دونه ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه ليجتمعت على شروطها المعتبرة وقد تاب جم الغفير عليه الصلاة والسلام من الشرك تاب الله عليهم وقبل المسلمون منهم وهكذا في عهد الصديق تاب كثير من المرتدين وقبلوا توبتهم فتوبة المرتد وتوبة الكافر وتوبة العاصي كلها مقبولة إذا اكتفت شروطها وإنما خلاف في الحكم الدنيوي في بعض المسائل هل يقبل هل تقبل أم لا أو ينفذ عليه الحكم مسألة الحكم في الدنيا شيء ثاني أما توبة فيما بينهم من الله جميع الذنوب كلها تكفر بالتوبة من تاب توبة صادقة فالله أي ذنب كان وهكذا ما يروى عن عباس القاسم لا توبة له يعني من جهة حق المخلوقين أما حق الله يسقط بالتوبة لكن حق المخلوقين لا يسقط بل لهم اقتصاد ولقتيل حقه يعطاه يوم القيامة وليس المراد أن القاسم لا توبة توبة بالكلية لا من جهة الله ولا من جهة العباد هكذا من سب الله وسب الرسول وتكررت عدته والجمع من أهل العلم جماعة من أهل العلم أنها لا تقبل توبته معناه في الدنيا يعني بل يقتل وأما في الآخرة إذا صدق في التوبة تاب الله عليه ولو كان سابا ولا تكررت عدته إذا صحت صدق في التوبة تاب الله عليه فيما بينه وبين سبحانه وتعالى نعم شيء منها قبل الله توبته أما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعله فالذي يفعله فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شيء من المحرمات أو التدين بشيء منها قبل الله توبته وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فإن هذا مؤمن مذنب وأما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر فأما أهل الإباحة الذين لا يحرمون شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من أعظم الناس كفرا وكذلك استحلال التلوط مثل من يظن أن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يتناول الذكران أو يظن قوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك هو في الموطوء إلى في الزوج أو يظن أن ذلك يباح في السفر أو بعد 40 يوما أو نحو ذلك فهذا يكفر بإجماع المسلمين ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عاقب به قوم لوط وقد يحشر معهم لأن دينه دينهم بخلاف المقر بتحريم ذلك فإنه مسلم وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله وهؤلاء المتدينون ما يكادون يتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى ولكن بمقدماتها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان الأجانب والصبيان ويزعمون أن ذلك يصفي نفوسهم وأرواحهم ويرقيهم إلى الدرجات العالية وفيهم من يزعم أنه يخاطب من تلك الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف وفيه من يترقى لغير ذلك فيقول إنه يتجلى له فيها الحقائق وربما زعم أن الله يحل فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقد يسجدون لها ومن هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبي كان أمردا وأن جبريل ومن هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبي كان أمردا وأن أمردا كان أمردا وأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألف أمردا أي أمردا ما ينصرف. كان أمرده أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكر ما ينصرف. صار ما معي خبر عنك خبر عنك يا كان أمر دوى أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أمرد ويقول له ما أحب أن تأتيني إلا في صورة أمرد وفيهم من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وفي صورة كذا وكذا ويجعل الأمرد ربه وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة ويقول بمظاهر الجمال ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول المطلق لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه فهو كما قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وهؤلاء يجعل أحدهم معبوده من جنس موطوئه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكثير من هؤلاء إنما ينكر بكلامه إباحة ذلك التعبد به ولكن حاله حال من يتعبد به حتى إنهم يتواصون فيما بينهم بأن المريد السالك ينبغي أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليها ثم يترقى منها إلى الله أو أنه يشاهد فيها الله فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء الأمر والنهي والإباحة وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد لأن القرآن توحيد وأمر وقصص وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد على تعدل ثلث القرآن لأن القرآن اشتمل على ما يتعلق بتوحيد الله وما يتعلق بالأوامر والنواهي وما يتعلق بالقصص عن الماضي والمستقبل فصار ثلثا بهذا المعنى. نعم نعم الإباحة والتحريم نعم الإباحة والتحريم إن شاء نعم نعم الإباحة والتحريم إن شاء الإباحة والتحريم كلها من قبيل الإنشاء. نعم وقال سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهو لبيان كمال رسالته صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وقال في الحديث المتفق عليه إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنه فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنه فإن رفعنا تلك اللبنه فيه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وأما من كان قبله من الرسل كان فأنا تلك اللبنة فبه أكمل الله الدين فيكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من كان قبله من الرسل فقد ولهذا أجمع العلماء على ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول من الختم للنبوة، وأن ختم به النبوة فليس بعده نبي ولا رسول، وتمثيل بالقصر من أوضح الأشياء في هذا مع قوله جل وعلا ما كان محمد ولا أحد من النبي ولا رسول الله وخاتم النبيين، من ادعى النبوة بعده هو كافر بإجماع المسلمين لأن خالف النصوص المتواترة القطعية من الكتاب والسنة. نعم أخبر الله. وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول ألا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف المعرفة. وقد قال الله تعالى نعم لعله المعروف لمكارم الأخلاق لعله المعروف لعله المعروف المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنهم كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهدوا والذين جاهدوا كبني إسرائيل فغاية جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم كما يقاتل الصائر الظالم لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرج إنا هاهنا قاعدون. وكما قال تعالى ألم ألف لا ألف وكما قال تعالى لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين كعما أمروا به من ذلك، كانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل الغنائم لهم، ولم يكونوا يطعون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرضت علي البارحة. هذا الواجب العظيم والذي معروف عند المنكر، هذا قد ضعف الناس فيه كثيرا وقل المهتمون به كثيرا في هذا العصر. الواجب على اهل العلم والايمان ان يهتموا بهذا الواجب العظيم الذي جعل الله لهذه الامه فيه الحظ الاوفر، وجعلها خير امه بايمانها وعملها الصالح وامرها بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي المؤمن أن لا يقصر في هذا، وأن يحرص لإحياء هذا الواجب وإظهاره بيده ثم لسانه ثم قلبه، والله جل وعلا أوجب المستطاع فقط. ينبغي المؤمن أن لا يبخل بلسانه ونصيحته لإخوانه، وأن مكن الله من ذلك ويسر ذلك أينما كان، حتى يكون من المحيين لهذا الواجب والمظهرين له والداعين إليه. الله المستعان. نعم. بس من عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، وفي رواية: فإذا الطرق ممتلئة بالرجال، فرجوت أن يكون أمتي، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى في بني إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يكتوون لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن معروف. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر. وإذا كانت حفظ الله عنك. ولهذا كان يجمع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطن لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر. وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ أن إجماع الأمة يكون حجة على ما خالفهم، لأنهم إذا أجمعوا فهم لا يجمعون على منكر ولا على ترك معروف، لأن الله قال كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلا يجمعوا على ترك معروف أو على خير المنكر، لأنهم إذا أجمعوا زالت عنهم هذه الصفة التي أخبر الله عنهم بها. ويستدل على ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فإذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة فصار إجماعهم حجة. ولهذا أجمع العلماء من أهل الإسلام على أن الإجماع حجة، كما أن الكتاب حجة والسنة حجة. والإجماع المنضبط هو إجماع سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ بعدهم انتشرت الأمة وتوزعت في البلاد وتعذر الوقوف على إجماعهم، فما أجمع عليه سلف الأمة فهو الحق، ولا بد أن يكون على نص. الله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا وعلى الكفاية ما لم يختص إنسان بشيء لا يشاركه الخير ليكون على العين، كما قال رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فإذا رآه جماعة صار فرضا عليهم، فرض كفاية. إذا ما رأى إلا واحد صار فرض عين عليه، ما لا غيره، هو فرض كفاية في الجملة إذا لم يعترف به أحد. فإذا فرض به أحد دون غيره ورآه دون غيره تعين عينه على قدرة بيده ثم لسانه ثم قلبه. فلو كان في طريق أو في سفر أو في طائرة أو في قطار وسيارة ليس فيهم إلا مسلم واحد تعين عليه تبليغ عن الله وإن كان المنكر عليهم حياك الله. مقصود أنه إذا انفرد تعين عليه، وإذا كان معه غيره صرفه فيها. نعم. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يكن به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شارع عن شريعة الله. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهو الصلوات الخمس. أولي الأمر تنزع فيهم الناس، قال قوم إنهم الأمراء، قال قوم إنهم العلماء، والصواب أنهم المجموعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المجموعة، العلماء والأمراء ومن في حكمهم كالمشايخ مشايخ القبائل كما قال المؤلف، فإن شيخ القبيلة أميرهم في معنى أميرهم ويمتثلون أمره، وقد يكون امتثالهم لأمره أعظم من امتثالهم للأمير الرسمي، فواجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، كما يجب على ولاة الأمور تنفيذ الحدود وإقامتها وإقامة أمر الله وإقامة الجهاد عند هجوم العدو حتى يقوم الناس ويردعوا الباطل، وإذا لم يقم هؤلاء فمن يقوم؟ هؤلاء هم الأسوة، هم القادة، الأمير والعالم شيخ القبيلة، وهكذا من في حكمهم في بعض البلاد كأمدة القرية وأمدة الحارة، عليه من الواجب ما ليس على غيره لأنه مسلم بأي أمر وعنده نوع إبارة في محله، وعليه من الواجب ما ليس على أفراد العامة. نعم. به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله، ومن المنكر كله. 210. وهذا هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم، والشرك بالله عز وجل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلق، متفق عليه. فأعظم الذنوب وأعظم الجرائم جنس الشرك، سواء كان الشرك بالجمادات كالشمس والقمر والأصنام والأشجار، أو بغير الجمادات كالأنبياء والأولياء والجن، كل ذلك ممنوع وكله شرك أكبر، فدعاؤهم والاستغاثة بهم والندوة لهم والصلاة لهم والسجود لهم والطواف بقبورهم تقرب إليهم إلى غير هذا من أنواع العبادة كله داخل في قوله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه البلية المصيبة فشت في الناس من قرون طويلة بسبب الجهل وتقليد الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم وقع هذا الأمر العظيم الخطير بقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سمعاً كان قبلكم لتأخذن أمتي بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فلما كانت اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يعبدون غير الله ويشركون به تبعهم الناس إلا من عصى الله وحفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم قوله الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطهيف المكيال والميزان والإثم والبغي وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه